حبيبي أسمائك الحسنى وأعظم يا نبي يا أستاذ الجنة ربنا ما مشيت جاني سنين محمد احمد الماهي وحاشرنا نبي ما رحمتني توب وموت حوالينا على نبي وعلينا سلام ربنا سري عبد سمعنا ثم المكافي بشاب الفائقات ببطوة كسرها وسكوني يا بكتجه وليل على النبي وليل أجمعين سلام ربنا سيدي أحمد سمعنا والعاقب مختفي فارغا سبق من أنبياء الرسل لا يكون به وليل على نبي وليل أنينا سلام ربنا دائما ما من سر بيسنا والعاقب مختفي فارغا سبق من أنبياء الرسل لا يكون به وليل على النبي وليل الميلة سلام ربنا دائما مامي بابا مالك نانا زاد المواهب الأسماء أنورت تبال على الحروف إلى اليا منتهى لك وليل على نبي وليل الميلة سلام ربنا دائما ومن سر مودنا وليس لنا لقاك يا عملي سوى المحبة والتعب من السلام وليل على سلام ربنا دائما عبد مالك أبو المرام نرجوك يا ربنا فيك ونخدمتنا بذات غير مسجات لك وصال الليل على النبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما أتاك أن مسرورا يقال كن مسكوج كمال لير مسيوم كمال لير مسونات كمال جين مسكوج كمال لير بنيتوس كمال جين مسكوج كمال لير بيتايا كمال جين مسيوم كمال جنك جينا بار كمال ميدي تجينا كمال جينا بار كمال سوما ديوكو ومي ما تبارا كمال ميدي جيجين مسكيجو كمال موجرة تنت النبي جرناتا كمال يا جرم أجل نبي جرناتا كمال يا جرم أجل نبي جرناتا كمال كن مسوني كمال جين مسكيجو كمال كن مسكو لير بدل كان ما تون بلا ألم وصلي يا إلهي وشرنا مرقا على محمد على المختار في القدام يا من أتى بخلاص فايق درارا أي باي قد جئت ما يوجب السودان والغرارا أي باي زينت مزنت على خير البرية من أي باي قد انزل الله في امده سورة اي باي سجيجو خم خم جي تفسجي تلا جاييا وبحر علمك يكفي الناس ساحل يو باي سيان في قريب بايدو شمارا اي باي يا جل جنكو خم خم مايكو وخم باني جوفي ام انت المختار في الخيام باي باي دوندو ما يال نكو يالا يوكلين واي كوني امين يال نغا ديم الجنه واي ني لا توبي خلاص بي مامو دوسي امو مورو جيفل كا يالا صبرو تغرسول لي بي تانتي تغامي يا جيل نكو تان بايون با تامبلي نك دي لير غا تامبلي خلاص زبي جندل فلر كي يار وخغنوكو وخغنو كي را يمدون سبا لا يلا كي بيندون وخغنو كي كيكو دغون نمو تشي سمبي وي بكو سيغاري وخغل خيوون يكو سوك سيد حاج مالك ci tenu zamzam cameroon xey sakki ten ba ngir kaña yam ci jo wax nga nu ko wax nga nu bayam abdullahi takinu soxnam wax nga bay bañani won bay ba ko may sey ba jaxay wax nga nu ko wax nga rasul kagn la juddo wax ko ko doñ wax nga ñu don dokeli bayayam bakanam leer ya fa jolli way nga ko wax nga rasul kagn la takkon khadija wax lamu jelon ci ay jeleem ngir chané wat khadija mawdo way nga ko wax nga gilem gam rayon ci ciit ga jam ya fa dikon di fecc ngir xumbale won ci etam ga mawdo way nga ko kagn la ko yalla yoni won ku sopp yenenti خروا كو جبريل فكي وان يا با جبريل واتيون لپ جخاي واخغانو كو واخغا گودم گامو رانيان وي جيكي بيندون اسمان يننتي ياك وا اسمان ناني كو تيرو وي گا كو واخغانو گادا يو رسول واخنو نيادون تيرو رسول waxnu ñu doon woyal rasul ci bir medina top ko motax sumaslatay amal wazifatu bilaya inkari la sala sunu minis tuxfari serigne mansour borom daaray neena fanweri pani ndox kuko sango bo setul doto set jerta dem geej fan weri pani ndokh yi moy astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum salli salata fatihin khamsina ala nabiyyi almujtaba Ya Sina Bo sango fanweri pani ndokh sol si djurum fukki mbup ci salatul fatiha ngani Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil fath ma bil qara qatl ma sabaqa nasr haq bil haq wal hadi nasr mustaqim ala ali haqa qadri wal dal qawim اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما ولقى لما سبق نصر حق الحق والهدي لسلك المستقيم على علي حق قدري والقدر العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما ولقى لما سبق نصر حق الحق والهدي راسك المستقيم علي حق قدري ومقدار عظيم. وهل لنا مئة تهليلة تحس كذا مغريا جليلا بوسانغوتي استغفار سول سيريتي صلاة الفاتحة تير تي بيو يالا nga bakko ko ci la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah e ma ngi ñaan ko nekk ci sal bi ku ko wax ci kaw yalla nga gis ak yonenti ay ci la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah gay deguma len La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah ثم اثنتي عشرة في الكمال تقرأ من جوهرة الكمال سيرن عبد العزيز الأمين شيخنا تيجاني داني مامام يوننت بي مام نومل موني شيخ داغا بغا خامني مامل موني واو موني انديل كيت اندي داجي indi khalima ma dikte la ni ma mel ne yonentibe tim cheikh nan ko waxal gay ni la mel allahumma salli wa sallim ala aynir rahmatir rabbaniyat wal yaqutati mutahaqqati haqqati bi markazil fuq wal ma eh grand théâtre li ko deg xamni rabbe wuñ ko fi de ونور الأقوام متكونة العدم صافي حق ربان موي نياري فونكسيون البرق الأسداد وضوء أربع ملاك كل مقارب من الغرور موي نياتي فونكسيون ونور كلام الذي ملأت به كونك الحائط بأمرة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الاقوام سراج الدين سفهم موي جرومي فونكسيون اللهم صل وسلم على طلعه الحق بحق قنج العالم جروم بن افادتك منك اليك اعاده نور المتلسم موي جروم نيار شيخ نانا تجلال يوننت بي غاني صلى الله عليه وآله علي صلاه تعرفنا بها هي واي كو نيكا غا دندال جوخ كو لوخو نيكو بال ما اق بالنا لا واي ki fi yor cieur ak dogal ami seigne seigne ci dine ya yengul wadi o may abab keur gi ken tegalul ki mu tag ma o may abab keur bi ken tegalul te mu tag ma o may abab khalifa fan baynal arabi ki mu tag ma o may abab khalifa man bayna samawat ki mu tag ma o may abab كنو مودا دال شيخ سغد مكو ماي ابا بكر سيور شر اكيد قال اكيد قال سي سي تي دي يا يغول مكو ماي ابا بكر لا ينمو سخنا يكون بر سكل جي بابك لا ينزو سوف خليفة باي بروسكن تي بابك باي كنتي سكن نو دم بالا باي كنتي سكن نو دم بالا باي كنتي سكن نو دم بالا باي ناني وايلا تطبيكم باي بمجي تولي ولفين باي لكجي تولي ولفين باي دفا عندك مايا ميودي كي دفا عندك مايا ميودي كرجي بيجي تولو توبوجا نون بونو جاكمو داللو باي بني تي تامو والو باي بكو wayamu wisila mbay bunu jakemu dalenu mbay bunu titemu wallo mbay bako wayamu wisila yikim sirat mbay jalenu awu yeje balen chakaw sara numana nandelu kaw sara loxo ci fan elak chakaw sara numana nandelu kaw sara elak chakaw sara numana nandelu kaw sara famande shambuna ne wakalenu mbay buna ne wakalenu elak suna wa bayegul dafa am luma len bëgg wax wa mani bayeguma way dafa am kuy yeksi ñu bëgg ngeen deglu tuti dama bëgg ngeen may ma rek duru bayewul dafa am kilifa gu yeksi legi bëgg joxe ben message